لا شبيع له ولا شركاء قد تسامى عرش القدير جلالا فالصدى أحسن الذكر كي على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ركعا سجدا قياما قعودا من توالي تسبيح صعدا لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله لا في القلب